صوبك مال كم ميلي وميلي كم ميلي وميلي ميلي على الميلين يم الخصر ميلي قلبي لصوبك مال كم ميلي وميلي يا ورد بخاف لا يقع نداكي يا نغمة حب عم بسمع نداكي عمالك على هدا عمالك على هدا عمالك على هدا قلبي نداكي نقلت القلب من ميلي لميلي ميلي ميلي ميلي على الميلي يم الخصر ميلي. فرنسا وصور الصين وجنينات العلقاني والأهرام العليانين رمز الفن العمراني فرنسا وصور الصين وجنينات العلقاني والأهرام العليانين رمز الفن العمراني عجايب هالدنيا إلال كانوا سبعة من أجيال عجايب هالدنيا إلال كانوا سبعة من أجيال خصرك مال لما تحبت وخصرك مال لما تحبت وخصرك مال العجايب صارت مالي برج فرنسا وصور السين وجنينات العلقاني والأهرام العلياني رمز الفن العمراني عجايب هالدنيا إلال كانوا سبعة من أجيال عجايب هالدنيا إلال كانوا سبعة من أجيال ولما خصني جمال لما تحبت وخصني جمال لما تحبت وخصني جمال عشايب صارت هالحلقات والأسى والشاميات لما تحبتي وخصني كمان